وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وتفضل معالي الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل اليوم تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى آخر ما أنصت إليه الإخوة المستمعون في التلاوة الكريمة. ففي هذه الآية وما بعدها جاء الحديث عن بني إسرائيل بعد أن بين الله تعالى أصل نشأة الخلق وما حصل من حوار الملائكة مع آدم، ثم إغواء الشيطان لآدم وزوجه وما تلا ذلك من إخراجهما من الجنة وأمر الله تعالى لهما بالهبوط إلى الأرض، ومن ثم حصول ما أراده الله تعالى لأهل الأرض من اختبارهم بالتكاليف الشرعية وما يحصل لهم في ذلك من الابتلاء. فالدنيا دار ابتلاء ودار كبد وامتحان، وهي ممر للآخرة. تلا هذه الآيات الكريمات ذكر نموذج من نماذج العصيان وتنكب الصراط المستقيم وجحود نعمة الله تعالى على الناس، بل ومزيد النعمة بخاصية خصها الله تعالى لفئة من خلقه حيث فضلهم على عالم زمانهم وهم بنو إسرائيل. فيذكر الله تعالى فيما سمعنا من الآيات، يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم حيث فضلهم على عالم زمانهم كما قلنا، لا، وأعطاهم من كل ما سألوه، فقد ظلل جل وعلا عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى في نعم عظيمة امتن بها سبحانه عليهم، لكنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم، بل جحدوا ذلك وكفروا. ولا يخفى أن المولى جل وعلا قد قرن استمرار هذه النعم التي تعهد بها سبحانه لهم بوفائهم بوعدهم له جل وعلا، وذلك بالسمع والطاعة والإيمان برسول الله تعالى، ومن ذلك التصديق بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ظهرت بينات نبوته لهم واتضحت، ولم يكن لهم في هذا من حجة سوى المكابرة والحسد والعياذ بالله. وفي هذه المعادلة كما يقال سنة كونية، وهي أن النعمة إذا جاءت في سياق المنة ولا سيما في سياق الإجابة من الله تعالى على سؤال العبد لهذه النعمة، فإن بقاءها وقرارها يتأكد على كونه مرتبطا بالشكر. قرار هذه النعمة

قد يسأل سائل لماذا أمرهم الله بالبر مع سابق علمه أنهم لن يستجيبوا؟ هذا يا شيخ عبد الله بيناه في حلقات سابقة، وهو يتعلق بالقضاء والقدر والهداية والغواية، وهل الإنسان مسير أو مخير، في مباحث مطولة بيناها في حلقات سابقة. والحقيقة أن اليهود منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرفوا عن الهدي الكريم هو الحسد، الحسد هو الذي منعهم. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول أيضا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالحق متبين لهم وواضح، لكن منعهم الحسد والعياذ بالله، وقد قامت عليهم الحجة. عذرا شيخ محمد، لو أذنت لنا أن نتوقف هنا لإتاحة ما تبقى من الوقت للإجابة على أسئلة المستمعين. سم تفضل. أسئلة واستفسارات. أحد الأخوة المستمعين يقول: سمعنا عن التفسير بالرأي، فما هو التفسير بالرأي؟ بعض من كتب في علوم القرآن قسم التفسير أقساما، منها التفسير بالرأي، لا، في مقابل التفسير بالأثر، وهي في الواقع تسمية غير صحيحة ولا مناسبة مطلقا. فالرأي لا مجال له في التفسير، كتاب الله لا يعرض على الرأي ولا يفسر بالرأي، بل إن الرأي يعرض عليه. لكن الواضح من مقصود من قال ذلك، وهو أن هناك تفسيرا بالرأي، يقصد بذلك التفسير بالنظر والاجتهاد والاستنباط، كما في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وطبعا هذا ليس لأي أحد، وإنما من توفرت فيه شروط الاجتهاد. نعم، لكن عموما عموم الناس مطالبون بالتدبر. أقصد التفسير بالرأي. نعم. استجلاء المعاني لأجل التصدي لتفسير القرآن لا بد لها من آلة، ولا يتهيأ ذلك لعموم الناس، بل لمن تتوافر فيهم الآلة، هذه الآلة. ثم إنه متى كان المقصود بتفسير الرأي التفسير بالاجتهاد والاستنباط، فيجب في الحقيقة ألا يوضع في مقابله في التقسيم التفسير بالأثر. نعم. لا يقال التفسير بالرأي أو بالاجتهاد والتفسير بالأثر، لا يوضع في مقابله. نعم. لأن هذا يشعر بأن التفسير بالاجتهاد والاستنباط لا يأخذ بالأثر. نعم. وهذا غير صحيح. وبعض الألفاظ والمصطلحات حتى لو كانت في مدونات علمية تحتاج للمراجعة والتصحيح، فالحق حق أن يتبع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم وبارك فيكم ونفعنا وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه سميع مجيب. أيها المستمعون الكرام، هذا كل ما استطعنا تقديمه ضمن إطار هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. هذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم.